أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا 29 من لقاءات شرح كتاب نتيجة النظر في نخبة الفكر للإمام كمال الدين الشمني رحمه الله تعالى. قال: والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة. يبقى قوله أنبأني مثل قوله أخبرني، هذا عند المتقدمين، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، يعني مثل عن عند المتأخرين، جعلوه للإجازة. الإنباء في اللغة وفي اصطلاح المتقدمين مرادف للإخبار، أنبأ تساوي أخبر. وأما في عرف المتأخرين من المحدثين فهو مخصوص بما رووه إجازة، مثل ما خصوا عن بذلك. فإذا قال الراوي أنبأنا فلان أو عن فلان، علم أن تلك الرواية إجازة. وهذه التنبيهات التي ينبهها الشيخ رحمه الله تعالى وبقية المصنفين على مسألة مراعاة اصطلاح المتقدمين واصطلاح المتأخرين له أهميته القصوى في الحكم على الحديث من ناحية الصحة والضعف، تبعا لاتصال السند وانقطاعه وكيفية تحمله. فهذا ينبغي أن يراعى، إن كانت في كتاب من كتب المتقدمين فتكون بمعنى، وإن كانت في كتاب من كتب المتأخرين فلها معنى آخر. واضح؟ قال: والأحرى ذكر الإجازة، فلنذكر معناها وحكمها وأركانها فنقول. يعني لما تكلم عن الإجازة وكانت هذه الألفاظ كلها عن الصيغ التي تؤدى بها الإجازة، فرأى الكلام مناسبا عن توضيح معناها وتوضيح حكمها وتوضيح أركانها. قال: فنقول: اعلم أن الإجازة مصدر أجازه، يجيزه إجازة، يعني هي مأخوذة من الرباعي أجازة، وأصلها إجوازة، يعني أصل كلمة إجازة إجوازة، تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبلها فانقلبت ألفا، وحذفت إحدى الألفين، لأني إذا انقلبت الواو ألفا أصبح عندي ألفين، أصبح عندي ألفان. قال: وحذفت إحدى الألفين لالتقاء الساكنين. ومعناها في اللغة العبور والانتقال، العبور والانتقال. تقول مثلا: جزت النهر، يعني عبرته. نعم. قال: والإباحة، والإباحة يعني الإجازة بمعنى الجواز بمعنى المباح. يبقى من معاني الإجازة العبور، ومن معاني الإجازة الانتقال، ومن معاني الإجازة الإباحة القسيمة للوجوب، يعني التي هي قسم من أقسام الأحكام مثل الوجوب، فالوجوب لما لا بد منه، والجواز أو الإجازة لما إيه؟ لما ترك لاختيار المكلف. قال: والامتناع، عندي الجائز والواجب والممتنع، ممتنع هو المستحيل، والواجب اللي هو لا بد منه، والجائز اللي هو ما يمكن وما لا يمكن، ما يمكن وما لا يمكن. تمام. قال: وفي الاصطلاح إذن في الرواية لفظا أو كتبا. إذن في الرواية، يعني الشيخ حينما يقول للطالب أجزتك معناها أذنت لك في الرواية عني. لفظا أو كتبا، ما معنى لفظا؟ لفظا يعني معناه أن يقول له أذنت لك بلفظه هكذا أذنت لك، أو كتب يكتب إليه رسالة فيها إفادة بأنه أجازه أي أذن له في أن يروي عنه كتاب كذا أو كتاب أو حديث كذا، أو مثلا يجيزه بمروياته كلها. قال يفيد الإخبار الإجمالية عرفا، الإخبار الإجمالية عرفا. ما معنى الإخبار الإجمالي؟ إخبار الإجمالي يعني لم يقعد معه ليحدثه حديثا حديثا كما في التحديث والإخبار، وإنما يجيزه بجملة مروياته أو بجملة ما له سماعه عن فلان أو بجملة كتاب من الكتب، بالجملة ليس بالتفصيل. عرفة، ما معنى كلمة عرفة؟ يعني على حسب اصطلاح المحدثين، على حسب اصطلاح المحدثين. واحترزنا بقولنا الإخبار الإجمالي عن التفصيلي، إن الإخبار التفصيلي هيقول في حدثنا أو سمعت أو قرأت أو أخبرنا، ولن يقول إنه إجازة، الإجازة بتبقى بالجملة. قال وبقولنا عرفة عن المفيد وضعاء، عن المفيد وضعاء، يعني كلمة أذن لها وضع وضعه لها العرب معنى، وفي العرف لها معنى آخر، فهذه لها معنى وهذه لها إيه؟ لها معنى. تمام، المعنى عند المتأخرين عند المحدثين معنى اصطلاحي، والمعنى الوضعي هو المعنى الذي وضع له اللفظ أولا في اللغة. تمام، فالمقصود هنا إن هو بيأذن له بالرواية بكلمة أجزتك على اصطلاح المحدثين. قال وأما حكمها فقال بجواز الرواية بها جماهير الفقهاء والمحدثين واستقر عليه العمل. يبقى إذن رأي الجمهور في هذه المسألة معنى ذلك أن المسألة فيها خلاف، وقع خلاف، إذا أجيز الطالب من شيخه هل له أن يروي بذلك عن شيخه أم لا، فيه خلاف. والجمهور على جواز، جمهور الفقهاء وجمهور المحدثين على جواز، وهو الذي استقر عليه العمل، يعني المتأخرون أخذوا بهذا الذي قاله الإيه؟ قاله الجمهور. قال وهو المشهور من قولي مالك، يعني مالك له قولان، المشهور منهما أنه أجاز الرواية بالإجازة. قيل وإنما كرهها لمن لا يستحقها لا لنفسها، بعض الذين وقفوا على قول مالك بعدم جواز الرواية بالإجازة قالوا مالك لم يكرهها لأنها إجازة، ولكن كرهها لغير أهلها، لمن لا يستحقها، إنسان مثلا ليس من أهل الحديث، إنسان لا يستطيع قراءة الحديث، إنسان لا يستطيع أن يقيم ألفاظ الحديث، كيف أجيز له أن يروي وأن يتحمل فقط بمجرد أني قلت له أجزتك بصحيح البخاري، فيذهب يأخذ صحيح البخاري ويقرأه على الناس أو يسمعه من الناس. فيقول كرهها لمن لا يستحقها إلا لنفسه، وهذا توجيه لما ذكر عن مالك رحمه الله في إنه ليس له قولان، وإنما قوله بالإجازة لمن يستحق، وقوله بالمنع يعني لمن لا يستحق، لمن لا يستحق. إذن يبقى قول واحد لمالك على التفصيل وليس قولين. وقال أحمد بن ميسر الإسكندراني أحد الأئمة إجازة عندي على وجهها خير من السماع الرديء، يعني هذا يرفع من شأن الإجازة، ويقول إذا كانت الإجازة على وجهها فهي خير من السماع الرديء. السماع الرديء يعني السماع الذي لا يتحقق فيه الشيخ بأن الطالب يسمع فعلا، مثلا جمهور كبير جدا من الناس ولا يكاد يصل الصوت لا من الشيخ ولا من يبلغ عن الشيخ لمن حضر المجلس. هذا إذا كان من أهل تحمل الحديث فعلا وأخذ إجازة من الشيخ، هذه في هذه الحالة أفضل من السماع، لأن السماع رديء لم يحقق المقصود منه. تمام؟ أو إن يكون في شخصين اثنين، شخص تحمل بسماع رديء وشخص تحمل بإجازة، والشخص الذي تحمل بالإجازة تحملها على وجهها، هو من أهلها وتحملها بصورة يؤدي بها الحديث أداء طيبة، في هذه الحالة نقول إنه أفضل من شخص آخر ليس على هذه الأهلية ولا في تلك المنزلة وسمع. يبقى لو شخص مثلا ضعيف في العربية وسمع، وشخص قوي في العربية وله ممارسة بالحديث، هذا إذا أخذ إجازة فهو أفضل من الأول. تمام؟ قال: وذهب جمع من الفقهاء والأصوليين إلى المنع. هذا هو الرأي الثاني، ذهبوا إلى المنع، وهو قول أشهب وقول مالك والشافعي. يعني قول أشهب من المالكية، وقول مالك في أحد قوليه، وقول الشافعي. نعم. احتج المجوزون بأن الإجازة طريق يفيد الإخبار بالمروي جملة فيصح، كما لو أخبر به تفصيلا. يقول: ما يصح جملة، ما يصح تفصيلا يصح جملة، ولا فرق بين الاثنين. وإخباره به لا يفتقر إلى النطق صريحا كالقراءة عليه. ها، يعني كونه يقول للمروي للراوي أجزتك بكذا، تمام، أو يكتب له بذلك، هو مثل مثلا إذا قرأ عليه الطالب وهو يسمع، الشيخ لم يتكلم، الشيخ لم يتكلم، تمام. فمعنى أجزت لك أخبرتك أني أروي هذا الكتاب وأذنت لك أن تنقله عني. ومعنى أخبرنا فلان إجازة، أخبرني أنه يروي الكتاب الفلاني وأذن لي في نقله عنه، فأنا أنقل عنه بهذه الطريق أو بهذا الطريق. إذن المجوزون نظروا إلى مسألة المقارنة أو المشابهة بين حالة طالب يتقن القراءة يقرأ على الشيخ كتابه من أوله إلى آخره والشيخ ساكت، وفي النهاية يقول له أجزتك بما قرأت، أو لا يتكلم، على رأي من قال إني سكوت كافي. تمام؟ طيب، هذه حالة تشابه تماما لو أن الشيخ يعلم أن هذا الطالب أهل للرواية فأخذ كتابه وقال: خذ يا فلان أجزتك بهذا الكتاب. الفرق بينهما إن الثاني قرأ تفصيلا والشيخ متأكد من قراءته، والثاني أعطاه الكتاب ولم يسمع منه لكنه متأكد أيضا من أهليته واستحقاقه لأنه يتقن القراءة لهذا الكتاب. فيقول إن الإخبار المروي جملة صحيح مثل الإخبار المروي تفصيلا. تمام؟ هذه حجة المجوزين. واحتج المانعون بأن الإجازة بالإخبار تدليس، والتدليس كذب، يعني إن هو يقول إيه أخبرني إجازة، يقول هذا ليس إخبارا بل هذا تدليس، إن ربما السامع يظن أنك جلست بين يدي الشيخ فقرأت عليه أو قرأ عليه زميل لك وأنت تسمع، قلت تدليس، والتدليس كذب. وأجيب، يعني أجاب المجوزون بمنع كونه تدليسا، إذ لا بد من إيضاح كيفية الإخبار. يعني يقول: نحن لا نجيز لمن تحمل الرواية بهذه الطريقة أن يقول أخبرنا فلان ولا أخبرني فلان فقط، بل لا بد وأن يبين الطريقة التي بها أخبره، فيقول أخبرني إجازة أو أخبرنا إجازة، أخبرني إجازة. تمام؟ والقائلون بجواز الإجازة اختلفوا في وجوب العمل بالمروي بها. فإذن انتهى من المسألة الأولى وهي مسألة حكم الإجازة وهل هو جائز أو ممتنع، وانتهى إلى أنه جائز وهو رأي جمهور الفقهاء والمحدثين والذي استقر عليه العمل. تكلم الآن في مسألة أخرى، قلنا بجواز الإجازة فهل يجب علينا العمل بالمروي بها إذا جاءنا حديث من طريق الإجازة، فهل يجب علينا أن نعمل به؟ اختلفوا أيضا، فمنهم من قال يجب ومنهم من قال لا يجب. قال والصحيح أنه واجب، الصحيح أنه واجب. من الذين ذهبوا إلى أنه ليس بواجب؟ قال وقال أهل الظاهر لا يجب، الظاهرية قالوا لا يجب. قال ودليلنا يعني على أنه واجب، دليلنا لأنه قال والصحيح، فحكم للقول الذي يقول بأنه واجب العمل بالمروي بالإجازة حكم له بأنه صحيح. قال دليلنا أنه خبر متصل الرواية فوجب العمل به كالسماع، طالما أنه خبر وهذا الخبر تحققنا من صحته لأنه توفرت فيه شروط الرواية الصحيحة، ومن ضمن هذه الشروط اتصال السند، اتصل السند بالإجازة كما اتصل السند بالسماع، فإذا صار واجبا علينا أن نعمل به. تمام؟ نعم. ثم قال واحتج، يعني واحتج علينا، احتج علينا يعني احتج أهل الظاهر على عدم جواز العمل بالإجازة بأنه خبر خال من السماع فلا يجب العمل به كالمرسل. قالوا هذا مثل المرسل تماما. ليه؟ قالوا لأن المرسل خالي من السماع وهذا الخبر خالي من السماع، فكما أننا نرد المرسل نرد الخبر المروي بالإجازة. والجواب منع الحكم في الأصل، الأصل الذي قاسوا عليه هو المرسل، المرسل مقبول عند بعض العلماء وغير مقبول عند بعضهم، ولا يجوز القياس على المختلف فيه، إنما كان من الواجب عليهم أن يأتوا بشيء متفق على رده فيقيسوا عليه. تمام؟ قال ثم الفرق بين المرسل لا إخبار فيه البتة، وهذا فيه الإخبار موجود. ثم إن لو تأملنا أيضا في مسألة المرسل لوجدنا أن المرسل حديث سقط آخره، حديث سقط آخره يعني ليس فيه إخبار وليس فيه سماع أساسا، يعني ليس فيه راو حتى نحكم إن كان سمع أو لم يسمع، فإنه مرفوع تابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال فيه التابعي قال رسول الله، فهو هنا لم يذكر أنه سمع ولم يذكر طريقا فيها إخبار البتة. تمام؟ قال وهذا يعني الخبر المروي بالإجازة فيه الإخبار موجود. ثم معنى العمل به أن يجعله المجتهد مستنده في الفتية، يبقى هو سقى كم جوابا على حجة الظاهرية؟ ساق جوابين، ساق جوابين، ما هما الجوابان؟ ما هما الجوابان اللذان ساقاهما على الظاهرية؟ الجواب الأول أن هذا القياس غير صحيح، فإنه قاس الإجازة على المرسل وقال بأن المرسل مردود اتفاقا، فكذلك ينبغي أن يكون المروي بالإجازة مردود. قال منع الحكم في الأصل، المرسل ليس مردودا باتفاق العلماء، ليس مردودا بالاتفاق بل مختلف فيه، طيب والأمر الثاني، الأمر الثاني إن في فرق بين المرسل وبين المروي بالإيجاز. المرسل ليس فيه إخبار أصلا، ده سقط منه آخره، سقط منه آخره، من بعد التابعي، سقط منه من بعد التابعي، لا ندري كم واحد، تمام. طيب وأما المروي بالإجازة ففيه الإخبار، فيه إخبار، فهنا يبقى القياس غير صحيح والحجة ساقطة. ثم قال: ثم معنى العمل به أن يجعله المجتهد مستنده في الفتية. يعني ما معنى أن تعمل بالحديث الصحيح؟ يعني إذا أفتيت تعتمد عليه وترتكن إليه وتجعله مستندك عند إصدار فتية من الفتاوى، يعني تجعله عمدتك في العمل والإيه والفتوى لغيرك. قال: وأما أركانها، يعني أركان الإجازة، فأربعة: أحدها المجيز اللي هو الشيخ، ويشترط فيه ما يشترط في المحدث، وهو أن يكون مسلما مكلفا، مكلف يعني بالغ وعاقل، عدلا، عدلا يعني دينا، ضابطا يعني متقنا. فإن كان ما أجاز به مصونا عند ثقة غيره لم يشترط في المجيز الضبط، فإن كان ما أجاز به مصونا عند ثقة غيره لم يشترط في المجيز الضبط. يعني ما معنى ذلك؟ يعني لا نشترط في المجيز أن يكون ضابطا إن كان ما عنده عند غيره، يعني يكفي فيه أن يكون تحمل هذا الكتاب. يعني مثلا شيخ يجيز بصحيح البخاري، صحيح البخاري معروف، صحيح البخاري مشهور، صحيح البخاري نسخه موجودة عند كل الناس. طيب الرواية التي يروي بها يقول: أعين لك الرواية الفلانية فإني سمعتها من الشيخ الفلاني وأجيزك به، خلاص يبقى لا يشترط في ذلك الضبط، لا يشترط في ذلك الضبط. لماذا؟ لأن مسألة الضبط مأمونة بإيه؟ بوجود الإيه؟ الصحيح، صحيح البخاري عند غير هذا الراوي. الركن الثاني المجاز له، المجاز له اللي هو الطالب التلميذ. قال: ويشترط فيه أن يكون معينا على الصحيح، أن يكون معينا، يعني معينة يقول أجزت لمحمد أو أجزت لأهل مكة أو وهكذا، يعين الذين يجيز لهم. ولا يشترط فيه عند الجمهور أن يكون عاقلا مميزا، فتجوز للمجنون والصبي عند ولادته، ودليلهم أن الإجازة إباحة والإباحة تصلح لغير العاقل. يعني لا يشترط فيها أن يكون المجاز له عاقلا مميزا، لكن يشترط أن يكون معينا. قال: وفيه نظر، لأن الإجازة إباحة مفيدة للإخبار، وغير العاقل ليس من أهل الإخبار، ولا يشترط أيضا الإسلام، لأن الكافر يصح سماعه، يصح سماع الكافر، يعني يصح أن يتحمل، يصح أن يتحمل الحديث، لكن حين يؤدي لا يقبل منه إلا إن كان، إلا إن كان مسلما. طيب وهو يناقش الجمهور في مسألة إن يمكن أن يكون المجاز غير عاقل، يمكن أن يكون غير عاقل، تمام، ويقول لا، لا بد من الإيه، من العقل، لا بد من العقل. والله لو كانت مكتوبة وفرضنا أن هذا العاقل يتقطع مثلا جنونه، أو أنه أفاق بعد ذلك ورد الله إليه عقله، إجازته صحيحة على رأي الجمهور. الركن الثالث المجاز به، المجاز به، وهو المجاز به اللي هو إيه؟ الكتاب أو الحديث أو الإيه؟ أو المرويات. ويشترط فيه أن يكون معينا، فإن كان معينا من وجه دون وجه، نحو أن يقول أجزت لك جميع مسموعاتي أو مروياتي، فالأكثرون على صحتها لرجحان العلم بالجملة على الجهل بالتفصيل عندهم، إذ المقصود هو الإخبار الإجمالي. يبقى هو يقول يشترط أن يكون المجاز به معينا، بمعنى أن يقول أجزتك بصحيح البخاري، أو يقول له مثلا أجزتك بالكتب الست، أو يقول له أجزتك بما أسمعه من فلان، تمام. أما أن يقول له مثلا أجزتك بكتاب ويترك هكذا لا يسمي له هذا الكتاب، فهذا لا يجوز. طيب إن كان من وجه معلوم ومن وجه غير معلوم، ها؟ قال فإن كان معينا من وجه دون وجه، ها؟ مثل أن يقول له إيه؟ أجزت لك جميع مسموعاتي أو مروياتي، يبقى هي معلومة من ناحية أو محددة من ناحية، ما صح لهذا الشيخ فهو مجاز به، يمكن أن نتوصل لما أجازه به شيوخه عن طريق مثلا مسنده مثلا، أو ثبت مروياته، أو واحد من زملائه أو كذا، تمام. وهي من ناحية أخرى نحن لا نعرف عددها أو لا نعرف كنهها وحقيقتها، فهي من وجه دون وجه، البرضو صحيح يجوز. فإن كان معينا من وجه دون وجه، نحو أن يقول أجزت لك جميع مسموعاتي أو مروياتي، فالأكثرون على صحتها لرجحان العلم بالجملة على الجهل بالتفصيل عندهم. نحن نعلم ها من ناحية الجملة ونجهل من ناحية التفصيل، قدموا العلم اللي هو من ناحية الجملة على الجهل اللي هو من ناحية الايه التفصيل، وقالوا المقصود في الأساس ليس التفصيل، لأن الإجازة ها إذن بالرواية على وجه الإجمال، فإذا المقصود هو الإخبار الإجمالي، وهذا قد تم. ثم قال الركن الرابع ما يقع به الإجازة، وهو إما بالقول وحده، كان يقول أجزت لك الكتاب الفلانية، هذا بالقول الذي هو سماعي، أو أجزت لك ما سمعته أو ما أرويه ونحو ذلك، يبقى الإجازة تقع بإيه؟ تقع بالقول وحده. قال وإما بالكتابة وحدها، كأن يكتب أجزت لك ما صح عندك أني سمعته أو نحو ذلك، ولا يتلفظ بالإجازة، فهذه أدون من الأولى، أقل في المرتبة من الأولى، لأن القول دليل رضاه بالإجازة، والكتابة دليل القول الدال على الرضا، الدال بغير واسطة على الدال على الرضا والدال بغير واسطة أقوى. يبقى أنا عندي هنا القول أقوى من الكتابة. طب لماذا القول أقوى من الكتابة؟ قال لأنه بالقول بدون واسطة، وبالكتابة الكتابة تدل على القول الذي هو دليل على رضا، تمام؟ يبقى فيه هنا واسطة، والدال بغير واسطة أقوى من الدال بواسطة. طيب أنا عندي الآن ما يقع به الإجازة، إما القول وحده وإما الكتابة وحدها، وإما باللفظ والكتابة معا، وهو أبلغ، يعني يكتب له كتاب ويعطيه إياه ويقول له مع إعطائه أجزتك بما أروي أو بما صح عندك أني سمعته عن مشايخي أو هكذا، تمام. ثم قال وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. العنعنة مصدر عنعن الحديث يعنعنه إذا رواه بصيغة عن فلان عن فلان، إذا الطالب قال عن فلان اللي هو شيخه، في هذه الحالة يسمون الحديث الذي وردت فيه هذه الصيغة حديث روي بالعنعنة، يعني كان فيه لفظ عن فلان. قال وإنما يفعل ذلك في الإسناد المتصل طلبا للاختصار، يعني ممكن الراوي يكون سمع وممكن يكون أخبر، وبعدين يريد أن يكتب هذا الكلام، فلو كتب سمعت في كل مرة أو قال أخبرنا في كل مرة، لا شك أن هذا يطيل في الكتابة في الوقت ويطيل في الحبر، وأيضا يأخذ مساحة في الكتابة من ناحية الورق، فكان يختصر يقول عن تمام وهو يحفظ هذا. أو مثلا الشيخ كان يذكر لهم الأحاديث تمام، أو كان يعقد مجلس السماع، فتارة الشيخ يقرأ وتارة طالب يقرأ تمام، فهو لا يتذكر ما قال فيه الشيخ الحديث حتى يقول سمعته، وما قرأ فيه على الشيخ حتى يقول أخبرني. جميل. في هذه الحالة يلجأ إلى أن يعبر بصيغة عن طلبا للإيه، طلبا ل يعني براءة الذمة، بدل من أنه يقع في الكذب مثلا ويقول الشيخ قرأ، أو مثلا في التعارض غيره من الطلبة يكتب سمعته وهو يقول أخبرني، يبقى فيه فرق بينهما رغم أن المجلس واحد. تمام. طيب إذا الراوي قال عن فلان، طبعا إذا قال سمعته وإذا قال أخبرني خلاص انتهت المسألة، علمنا اتصال السند. أما إذا قال عن، فهل يقبل كما لو قال سمعت أخبرني؟ قال: وقد اختلف في قول الراوي عن فلان وهو معاصر له، هل ذلك محمول على أنه سمعه منه إذا كان غير مدلس حتى يظهر خلاف ذلك، وهو مذهب مسلم وادعى الإجماع عليه، أو لا بد في ذلك من العلم بأنه لقيه ولو مرة في دهره، فإن لم يعلم لا تقوم به حجة حتى يأتي بلفظ السماع والتحديث، وهذا هو المختار عند المصنف، وهو مذهب البخاري وجمهور أئمة الحديث وغيرهم. يعني يشير إلى أن الراوي إذا قال عن، ننظر في حال هذا الراوي هل هو من المدلسين أو من غير المدلسين. إن كان من المدلسين فله معنا قصة أخرى سبق وقلنا هذه القصة تمام، وإن كان من غير المدلسين ننظر ونحقق مسألة أخرى، هل هو معاصر له يعني كان يعيش في نفس زمانه، يبقى إذن أصبح عند الآن شيخ ثقة وطالب ثقة، وهذا الطالب يقول عن فلان عن هذا الشيخ، فهل نقبل كلمة عن كما نقبل كلمة سمعت أم لا نقبلها؟ احنا إلى الآن عندنا طالب وشيخ، هل التقى هذا الطالب بالشيخ؟ هل يشترط أن نثبت أن الطالب التقى الشيخ أم لا يشترط، ونكتفي بأنهما كان يعيشان في عصر واحد؟ أما الإمام مسلم فيقول يكفي أن الشيخ ثق وأن الطالب ثق وأن الطالب قال ها عن فلان وأنه كان يعيش معه في نفس الزمان وأمكن لقاؤهما، يعني ما كانش واحد منهم في الشرق واحد في الغرب، ده الاثنين كانوا عايشين في مكان واحد أو في زمان في مكان واحد أو في زمان واحد أو التقوا تمام، أمكن لقاؤهما، أمكن اللقاء، لم نتحقق من أنهم ملتقيا بالفعل. يقول في هذه الحالة نحمله على السماع على الاتصال حتى يظهر خلاف ذلك. والإمام مسلم بالغ في هذه المسألة لدرجة أنه هو قال إجماع أهل الحديث على ذلك، وعنف من قال غير هذا. المذهب الثاني أخذ الإمام البخاري، ماذا قال البخاري؟ قال إن الإنسان الذي يقول عن وإن كان ثقة وإن كان يعيش في نفس الزمان وإن أمكن لقاء الشيخ به ولقاؤه بالشيخ، لابد وأن يثبت لدينا أنه إيه؟ أنه التقاه ولو مر. يبقى إذن البخاري يجعل الأساس أنه لم يلتقه حتى يثبت اللقاء، ومسلم يجعل الأساس أنه التقى حتى يثبت العكس، اعتمادا من مسلم رحمه الله على أن الراوي الثقة لن يقول كلمة عن إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا كان التقى الشيخ فعلا. تمام. طب لماذا ذهب البخاري إلى هذه المسألة؟ لأن البخاري معه جمهور أئمة الحديث خلافا لما ادعاه الإمام مسلم، وأيضا ابن حجر في هذا الكتاب الذي يشرحه الشمون في نتيجة النظر مال إلى كلام البخاري، قال الراجح هذا. طب لماذا هو الراجح؟ لماذا لا بد أن يثبت لدينا أولا أن هذا الراوي التقى الشيخ ولو مرة واحدة؟ قال لأن العنعنة لا تقتضي السماع. العنعنة لا تقتضي السماع، مش معنى أنه هو العن يبقى التقاه، تمام، أو سمع منه. فإذا لم يثبت لقاء الراوي الذي ليس بمدلس لمن عنعن عنه، احتمل أن يكون سمعه منه وأن يكون سمعه من غيره عنه. يبقى إذا عرفنا أن الراوي التقى الشيخ انتهت المشكلة، وإذا عرفنا أن الراوي لم يلتق الشيخ انتهت المشكلة. أما إذا كان الأمر عماء لا نعرف هل التقاه أو لا، لا نحكم بمجرد كلمة عن أنه التقاه أو أنه سمع منه، لأنها تحتمل أمرين: أنه التقاه وأنه سمع بواسطة ولم يسمع منه مباشرة. فأصبح هنا فيه إيه؟ فيه احتمال، فهل هو احتمالين، ولا مرجح لأحد الاحتمالين على الآخر، ولا مرجح لأحد الاحتمالين على الآخر. يعني إذا قال إنسان ربما التقاه وسمع منه، نقول له لماذا؟ نقول لأنه روى عنه. نقول وربما أيضا أنه سمع بواسطة عنه ولم يذكر هذه الواسطة، تمام؟ قال فإذا ثبت اللقاء ترجح احتمال السماع منه، لأنه لو لم يكن سمعه منه لكان مدلسا بإطلاقه الرواية عنه من غير الرواية عنه من غير ذكر الواسطة، والكلام في من لم يعرف بالتدليس. لكن لو ثبت عندي مرة أنه التقى الشيخ، فمعنى ذلك أن كل ما يقول فيه عن يحمل على السماع. طب لماذا؟ قال لأنه إذا لم يفعل ذلك وروى بصيغة عن يوهم السماع هيكون من قبيل التدليس، وإحنا من البداية قلنا إن هذا الراوي ليس ممن يعرف بالتدليس. أما لو كان يعرف بالتدليس فلنا معه إيه؟ قصة أخرى. قصة الأخرى معناها أنه لابد وأن يصرح بالسماع، لابد وأن يصرح بالسماع، يقول حدثنا أو يقول أخبرنا. إذا لم يقل واحدة منهما نحكم على حديثه بالإيه؟ بالانقطاع، لأنه مدلس. لكن إحنا الآن نتكلم في غير المدلس، نتكلم في غير المدلس، تمام؟ نعم. طيب هذا الكلام كله عن المعاصر. إذا قال كلمة عن طالب عاصر شيخا وهو ينقل عنه قال كلمة عن، طبعا حققنا أولا أن الطالب ثقة، وأنه ثانيا لا يدلس، وبعدين اشترطنا المسائل الباقية أنهما متعاصرين وأن إمكان اللقاء بينهما متيسر، وثبت اللقاء على مذهب البخاري، أو حتى لو لم يثبت اللقاء وبقي الإمكان فقط على رأي مسلم. طيب غير المعاصر لو قال عن، غير المعاصر لو قال عن، هل يكون بنفس المثابة؟ هل هو نفس الترتيب؟ يتنزل عليه نفس الكلام؟ لا، مش مدلس. المدلس معاصر، المدلس معاصر، وربما معاصر لقي الشيخ وسمع منه، تمام؟ يعني عندنا المدلسين نوعين: مدلس يسمونه تدليس ويكتفون بهذا، ودل لقي الشيخ وسمع منه بعض الأحاديث ولكنه يروي عنه زيادة على هذه الأحاديث ما يعلمها إلا من طريق الواسطة، ولكنه يسقط الواسطة كأنه سمع من الشيخ 10 أحاديث. لما يجي يروي عن الشيخ الحديث 11 نقول له جبته منين؟ فيبان أنه هو أخذه بواسطة، لكن لما أراد أن يرويه أسقط الواسطة. يبقى هو في الحديث 11 مدلس، تمام. وفي عندنا مرسل خفي أيضا من إيه؟ أيضا عاصر الشيخ، عاصر الشيخ، تمام، لكن ليس له سماع أساسا عن الشيخ، ليس له سماع. لكده اتنين، هنتكلم في انسان لم يعاصر اساسا. يعني لما نيجي نشوف بالزمن بدراسة الطبقات للأهل لم يكن في زمانه، إيه كان عنده 3 سنين والشيخ توفى، او مثلا ما كانش اتولد خالص والشيخ كان مات، تمام؟ طيب ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ قال لا، الغير المعاصر ده روايته مرسلة يعني منقطعة، تمام؟ روايته ايه؟ مرسلة. يعني شرط حمل الرواية هنا بكلمة عن على السماع ثبوت المعاصرة اولا وانتفاء التدليس ثانيا، تمام؟ عند البخاري او عند مسلم سواء، متفقين على المسألة دي، لابد من المعاصرة ولابد من امكان اللقاء. البخاري زود مسألة ثبوت اللقاء، مش كفاية امكان اللقاء، تمام؟ يبقى غير المعاصر ليس من هذا الباب، غير المعاصر ليس من هذا الباب، تمام؟ قال وأطلق المشافهة في الإجازة الملفوظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها. أطلق المتأخرون وهم من بعد 500 المشافهة في الإجازة التي يشافه بها المجيز، فيقول أخبرنا فلان مشافهة أو شافهني فلان. طبعا شافهني هذه الأساس فيها الأصل أن تكون للسماع ليست للإجازة، تمام؟ لكن المتأخرين اصطلحوا عليها، فلو أنه مثلا قال أجزتك بكذا وكانوا الاثنين حاضرين في مجلس واحد يرى بعضهم وجه بعض، يبقى كده شافهني بالإجازة، مش شافهه بالحديث، مش قرأ عليه الكتاب، لا، ده شافهني بكلمة أجزت لك، بكلمة أجزت لك، فدي سموها إيه؟ شافهني. فيبقى بدل ما يقول أجازني يقول شافهني، يعني دليلا على أنه أخذ الإجازة من فمه وهو حاضر أمامه ينظر في وجهه. قال وكذلك أطلق لفظ المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، فيقول أخبرنا فلان مكاتبة أو كتابة أو كتب إلي، تمام؟ وده موجود كثيرا جدا في عبارة المتأخرين. والمتقدمون لا يطلقون الكتابة إلا على ما كتب به الشيخ إلى الطالب من الحديث أذن له في الرواية أم لا. يعني معناها إيه؟ معناها إذا كتب إليه حديثا، تمام، أذن له في الرواية أو لم يأذن، كانوا بيسموها إيه؟ كتب إلي. المتأخرين لما يكون كتب إليه ومعاها إجازة، تمام، كان يقول إيه؟ يقول إن هو إيه؟ كتب إلي إجازة، تمام، أو أخبرني مكاتبة. قال ورأي شيخنا عبد الرحيم أن هذه الألفاظ وإن استعملها طائفة من المتأخرين لا تسلم من طرف من التدليس. أما المشافهة فتوهم مشافهته بالتحديث، يعني يقول لما الناس دي تقول كتب إلي وتقول شافهني بيبقى فيها نوع من أنواع التدليس، لأن كلمة شافهني في الأساس تستعمل للسماع، وكلمة كتب إلي يعني أرسل إلي، تمام؟ ماشي، فأرسل إلي بإيه؟ الأصل أرسل إلي بالحديث، لكن تقول أرسل إلي إجازة بالرواية عنه، رواية كل الأحاديث، هو ما أرسل إليه الأحاديث نفسه، إنما أرسل إليه ورقة صغيرة جدا بحجم كف اليد مكتوب فيها أجزتك يا فلان أن تروي عني صحيح البخاري، وما أرسل إليه صحيح البخاري ولا كتبه ولا شيء، تمام؟ طب وشافهني تطلق على الحديث نفسه، التحديث أن يكون سمع أعطى أذنه للشيخ والشيخ قرأ فيه جملة المجلس الأحاديث. فلما يجي المتأخرون ويقولوا شافهني وبيتكلموا على الإجازة، وكتب إلي وبيتكلموا على الإجازة، يبقى ده فيه نوع من أنواع الإيه؟ التدليس، تمام؟ قال ورأي شيخنا عبد الرحيم اللي هو الشيخ العراقي أن هذه الألفاظ وإن استعملها طائفة من المتأخرين لا تسلم من طرف من التدليس. أما المشافهة فتوهم مشافهته بالتحديث، وأما الكتابة فتوهم أنه كتب إليه بذلك الحديث بعينه كما كان يفعله المتقدمون. يكتب المحدث عنه إلى يكتب المحدث عنه إلى آخر بأحاديث، يعني يكتب الشيخ إلى آخر بأحاديث يذكر أنه سمعها من فلان كما رسمها في الكتاب. وقد نص الحافظ أبو المظفر الهمداني في جزء له في الإجازة على المنع من ذلك، وعلله بالإيهام الذي ذكره شيخنا، يعني نفس العلة اللي ذكرها الشيخ العراقي ذكرها كذلك أبو المظفر، اللي هي علة إيه؟ إن اللي هيستمع لكلمة شافهني هيظن إن أنت كنت معاه في مجلس واحد وكان بيقول لك صحيح البخاري حديثا حديثا، دي واحد. واللي هيقول كتب إلي هيفكر إن هو برضك كتب لك 100 حديث وبعتهم لك ودول اللي أجازك بيهم، في حين إن الواقع إن هو كتب ورقة بحجم الكف وكتب عليها أجزت لك يا فلان أن تروي عني 100 حديث في أول صحيح البخاري، ولا كتب هذه الأحاديث ولا شيء كما هي عادة المتقدمين. تمام. طيب، هذا وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.